فما هي الوديعة؟ عند من؟ نعم أحسنت، عن توكيل لحفظ مال الغير تبرعا بغير تصرف، اختلفت عباراتهم وهي متقاربة، وهذا منها توكيل لحفظ مال الغير تبرعا من غير تصرف في هذا المودع، فلا يتصرف فيه إلا بالإشارة من المودع، فإذا أمره بشيء من التصرف لا بأس، أما إذا لم يأمره بشيء فلا يتصرف فيه، فهي وديعة فيحفظها تبرعا واحتسابا للأجر. وهكذا أيضا هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف عليه أو بلا تصرف فيه، وهذا قريب من الأول. وهكذا أيضا قال بعضهم والإداع توكيل واستنابة في حفظ مال الغير تبرعا، كلها عبارات متقاربة، حاصلها ما سمعت أن الشخص ينبري لحفظ مال أخيه المسلم تعاونا معه فيودعه وديعة فيحفظها عنده، وإن أراد الأجر على حفظ الوديعة ما فيه مانع يجوز، كما هو الحاصل في بعض الصرافات أو في بعض البنوك، وهذا اللازم، وإلا هم ما يأخذون هذا الأجرة، وإنما يأخذون يعملون بها في البنوك، يعملون بها ويعطونك الفوائد كما يسمى. الوديعة ما هي من هذا الباب، الوديعة تبقى على ما هي عليه، لا يجوز لأحد أن يستعملها إلا بإذن المودع فيما يباح وفيما يجوز من الأعمال. أما وديعة وتأخذ عليها فوائد هذا ربا. لكن وديعة وتعطي المودع عنده أجر عليها ما فيه مانع، فإنها مقام الحراسة والحفظ، والأصل أن الشخص مثل هذه الأشياء يتبرع بها. طيب، واللقطة ما هي اللقطة؟ نعم أحسنت، ما يجده الإنسان في الأرض من مال بشتى أنواعه، سواء كان من الثياب أو النقود أو الأنعام أو غير ذلك، فيأخذه ويحفظه لأخيه، ويقصد بذلك الحفظ والرد متى ما جاء صاحبه رده له، فهي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقى، الشيء الذي يجده المرء ملقا فيأخذه أمانة، وهي تختلف، فقد تكون شيئا تافها فهذا إذا استنفقه إن لم يعلم صاحبه لا بأس، وإن علم صاحبه وإن كان تافها لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ولو كان قضيب أراك في بعض الأحاديث، لا تأخذه إذا علمت صاحبه، وإذا لم تعلم صاحبه وكان زهيدا استنفقه وإن شئت، وهذا الأولى، تصدق به بنية صاحبه. طيب، والرهن ما هو الرهن كما تقدم معكم؟ نعم، الثبوت والدوام والحبس، وقيل الحبس، أحسنت. وفي الشرع نعم أحسنت، جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بدين لها قيمة مالية في الشرع، قيمة في الشرع، وثيقة بدين، وهذا لا زال الناس يتعاملون به، فيأتي لبعض الناس يريد مالا دينا فيقول الله أنا أخاف على حقي وأنت رجل أنا ما لي معرفة بالقوية أو لي معرفة بالقوية ولكن أريد ضمان مالي فترهنني شيء، إذا كان معك شيئا أو إذا كان معك شيء ثمين ترهن عندي لأجل حفظ مالي، فيرهن عنده سلاحا أو ذهبا أو غير ذلك، فهذا معناه الذي ذكر في الشرع، جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع، وثيقة بدين، ولا زال الناس يتعاملون بهذا. فهل يجوز استعمال الرهن؟ الرهن عند المرتهن، هل يجوز للمرتهن أن يستعمل الرهن؟ يقول أبو عبد العزيز لا يجوز، يقول أبو عبد العزيز لا يجوز عندك، يعني ينقسم إلى قسمين. أحسنت، نعم، ما يحتاج إلى مؤنة، وذلك المركوب والمحلوب فهذا يجوز استعماله إن شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، والدر يشرب لبنه إن كان بنفقته إن كان مرهونا، وعلى الراكب والشارب إيش؟ نفقته، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. وهذا قول الحنابلة أنه يجوز استعمال الرهن الذي يحتاج إلى كلفة ومؤنة. إذا رهن دابة عندك أو شاة أو بعيرا فيحتاج إلى علف، وهو ما يعلف مثلا ذهب، ولا يعلف شاته، ولا يعلف إبله، ولا يعلف شيء من هذا الذي وضعها ذهب وتركها عندك، وأنت تعلفها وتقوم بعلفها وتتحمل هذا، فلك أن تشرب الدر، ولك أن تركب إن كان تطيق الركوب، هذا المرهون يطيق الركوب لا بأس أن تركبه مقابل ما تعطي، لا تزد على ذلك، وتركبه كل يوم وتعطي شيء يسير مقابل ما تعطي بالمعروف تركب. وهكذا أيضا الشرب للحليب، فإذا كان يحتاج إلى مؤنة فإنه لا بأس بركوبه وبشرب دره إذا كان ينفق عليه، وأما إذا كان الراهن هو الذي ينفق عليه فلا يجوز. إذا كان الراهن هو الذي يعطي العلف ويعطي مال العلف وأنت تركب حرام عليك، لا يجوز، لأن الدر إنما يشرب بنفقة منك أنت الذي رهن عندك، ما تسمى بالمرتهن، فعند راهن ومرتهن، فراهن صاحب الشيء والمرتهن المرتهن عنده كما هو معلوم من اسم المفعول. طيب، والثاني ما لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى مؤنة، فهو قسمان: قسم مقابل قرض بسبب قرض، فهذا نعم، وقسم ليس بمقابل قرض وإنما بيع أو إجارة، فالأول له ثلاث حالات: نعم، ينتفع به بدون إذن الراهن، ينتفع المرتهن بدون إذن الراهن، وهذا الرهن بسبب قرض أعطاه، فهذا حرام باتفاق. نعم، أحسنت، يستأذن لكن دون المثل، أحسنت، وهذا أيضا حرام لا يجوز، ويدفع أجرة المثل على هذا الذي أخذ، يعني استأجر قصي يرهن عنده أرضا ويزرعها، أو يستأجر عنده بيتا قصي يرهنه مقابل يعطيه مثلا رهن، وهذا الرهن بيت فيستعمل هذا البيت ويسكن فيه دون أجرة المثل، هذا حرام. والصورة الثالثة أنه يرهن عنده البيت ويستعمل هذا البيت ويعطي أجرة المثل كما يؤجر غيره، يؤجر غيره فيعطي أجرة المثل، فهذه فيها خلاف، أجازها من؟ الحنابلة رحمهم الله وجماعة من أهل العلم. والصورة الثانية التي رهن ليس مقابل قرض، يرهن ليس مقابل قرض أعطاه، وإنما يرهن مقابل البيع أو إجارة، فهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن يستعمل المرهون بإذن الراهن، لا بأس أن يستعمل المرهون بإذن الراهن، لأن الحديث إنما جاء في القرض: كل قرض جرى نفعا، وهذا جرى نفع من غير قرض وإنما بالبيع، يبيع له سيارة مثلا يقول: الله ما عندي الآن السعر، سعر السيارة، هذا الشخص قل أرهن شيء عندي أضمنه، فيقول: هذا بيتي أرهنه عندك، فيقول له: أنا أريد أن أسكن في البيت ما رأيك؟ فيقول: لا بس اسكن، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، أجرة المثل أو بغير أجرة المثل، فجماعة من أهل العلم يرون أنه يجوز، والاحتياط والأحوط أن يترك هذا الشخص، لأن هذا القرض أو لأن هذا الاستعمال ليس مقابل قرض وبسبب قرض، وإنما مقابل بيع، بعته سيارتي وما عنده مال، فرهن عندي سلاحه، فقلت لو أريد أستعمل السلاح أتزين به وأخرج به وأحمله ما رأيك؟ قال: لا بس استعمله ما في مانع، استعمله ما في مانع، فهذا الآن رهن مقابل إيش؟ مقابل بيع، ليس كذلك؟ فعند كثير من أهل العلم يجوز استعماله، سواء كان بأجرة المثل أو بلا أجرة، أو بلا أجرة أو دون ذلك بأجرة، لكن دون أجرة المثل يجوز استعماله، لا مانع من ذلك، لأن الحديث إنما هو في كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فيحمل على رهن القرض لا يجوز استعماله، رهن القرض لا يجوز استعماله، ورهن البيع فيه خلاف، وأكثر أهل العلم على جواز استعماله. هذا حاصل ما تقدم معنا في درسنا الذي مضى، فنأخذ غيره. نعم. يعني إذا مد في الزمن ما يجوز له في هذه الحالة، لأنه مقابل مدة، مقابل زيادة مدة ما يصلح له، كما أفتى بذلك أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة رحمهم الله. إذا كان مقابل مدة زيادة خطأ، وإذا كان على المدة التي اتفقوا عليها سيستعمل لا بأس، لكن إذا أراد يمد قال له سيستعمل، هذا ما يصلح فيترك هذا. قال رحمه الله: والإجارة والعارية، وهذه أيضا من أمهات الأحكام التي أشار إليها الإمام رحمه الله، أمهاتها في الأحكام الوديعة والنقطة والرهن والإجارة والعارية. والإجارة يعرفها الفقهاء هي تملك منفعة بعوض، تملك منفعة بعوض، هذه حقيقة الإجارة. يستأجر بيته، يستأجر بعض الأشياء التي تستعمل من الآلات، يستأجر أخشاب يقوم عليها كما يستأجرها الناس الآن، ويستأجر بعض الأواني يضع فيها النورة ويضع فيها غير ذلك، فهذه حقيقة الإجارة، تمليك منفعة بعوض أو عقد معاوضة في شيء معين، فهذا جائز عند العلماء لا بأس بهذا، وهو من أمهات الأمانات. فما هو يعطيك الشيء تؤجره عنده، تؤجر دكانه وتعبث به، أو تؤجر الآلات التي أعطاك وتعبث بها، هذه أمانة عندك، ولكن تعرفها هو ما سمعته، عقد معاوضة بعوض، عقد معاوضة بعوض، هذه حقيقة الإجارة. وأما العارية أو عقد معاوضة على منفعة، عقد معاوضة على منفعة بعوض، وأما العارية فهي عقد معاوضة أو عقد تمليك منفعة بلا عوض، عقد تمليك منفعة بلا عوض، هذه عارية، يعطيك شيء تستعمله، يقول لك قال نريد منك هذا الأمر، قال له خذ انتفع به جزاك الله خير. هل يدفع عليه شيء؟ ما يدفع عليه شيء، إن كان دفع عليه شيء فهو عقد إيش؟ إجارة، وإن لم يدفع عليه شيء فهو عقد عارية، تمليك منفعة بلا عوض، هذه العارية، يعطيه دراجته يستعملها بلا عوض، ويعطيه بيته ينتفع به بلا عوض، ويعطيه بعض الأواني ينتفع بها بلا عوض، فهذا ما يسمى بالعارية، عقد تمليك منفعة بلا عوض. وأما الإجارة عقد تمليك منفعة بإيش؟ بعوض، تمليك منفعة بعوض، يعطيه الأواني، يعطيه بعض الأشياء التي يستعملها، كما هو الحال الآن عند الناس يؤجرون أشياء فيستعملها الناس مقابل إجارة، مقابل مال، فيكرونها كما يسمى بالكراء، يكرونها بمال، ولكنها أمانة، أمانة يجب على الإنسان الذي يأخذ هذا يستعمله وينتبع به مقابل عوض أن يحافظ عليه، فإذا أتلفه وكان مفرطا فيه يضمن هذا، على قول بعض أهل العلم، وإنهم من يرى لا يرى الضمان في الإجارة، والصحيح أنه يضمن كالعارية، وهكذا العارية إذا أتلفها مع تفريط وتقصير يضمن ما فرط فيه وأتلفه، وأما إذا كان ذهبت من غير تفريط فلا يضمن لا عارية ولا إجارة ولا لقطة ولا رهن ولا وديعة إذا لم يفرط، فإن فرط ضمن هذه الأشياء. هذا بالنسبة لعقد الإجارة وعقد العارية، فما هو الفرق بينهما؟ كلاهما من العقود، الإجارة عقد أو تمليك منفعة بعوض، والعارية تمليك منفعة بلا عوض. أحسنت. قال: أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب. نعم، الوديعة التي وضعها عندك الشخص لا يلزم إرجاعها إلى صاحبها حتى يطلبها، فإذا طلبها منك رددتها له، وما ينبغي التماطل بعد ذلك والتخلف عن رد الأمانات، فإذا طلب أمانته وديعته التي أودعها عندك فيجب ردها عند الطلب، وأما قبل الطلب لا، ما يلزم الرد قبل الطلب، فإذا طلبها رددتها إليه، فلا يلزم أداؤه حتى تطلب. وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة في مضان الاجتماعات، تقدمت الإشارة إلى هذا، وهذا مختصر كما سمعته، مختصر في هذه الأشياء التي ذكرت من الأمانات، وإلا الفقهاء يعقدون لها أصولاً ويتكلمون عن الوديعة ويطولون وأحكام الوديعة وأحكام اللغطة وأحكام الرهن، وهنا يوجز رحمه الله ويختصر ويبين المقصود من ذلك. فاللغطة حكمها التعريف سنة في مضان الاجتماعات، فلا تعرف في مكان الناس ما يعرفون ولا يجتمعون فيه، وليس نادياً من نواديهم وأماكن اجتماعهم وتأتي تعرفها فيه، هذا خطأ. وإنما تذهب كالأسواق وكأبواب المساجد التي يصلون فيها ويجتمعون فيها، تعرف لغطة الناس حتى يقف أربابها عليها وأصحابها يقفون عليها. وهكذا في هذه الوسائل الآن الموجودة، سائل الإعلام هذه التي تنتشر تعرفها، وهكذا في الإذاعات الآن، الإذاعات الخاصة في البلد التي ضاعت هذه الوديعة فيها أو ضاعت فيها هذه الأشياء عن لغطة تعرفها فيها. ولا يجوز استكتام هذه الأشياء، حرام، فتبقى عندك سنة ولا تعرفها ثم تقول عندي سنة جلست، ما يجوز، فتستأنف سنة، لأن تلك السنة التي مضت وانقضت ما عرفت فيها، فتعرفها في سنة أخرى لزاما. ولا يجوز أن تقول قد مضت السنة، مضت السنة من غير تعريف. قال: وهذا في غير لغة الحرم، أما لغة الحرم فتعرف أبدا، فهي شديدة. والآن الحمد لله خفف على الناس، فجعلت من تلك الأمكنة التي يسأل الناس عن الضوال فيها فتجعلها فيها، والحمد لله برئت ذمتك إن شاء الله، والناس ستأتي إليها. قال: وحيث ترجى الإجابة لها، هذه قيود التعريف، حكمها التعريف سنة في مضان الاجتماعات، وحيث ترجى الإجابة لها، وحيث ترجى الإجابة لها، وبعد ذلك يأكلها حافظها، يستنفقها حافظها إن كانت من المأكولات، يستنفقها، وإن لم تكن كذلك يستفيد منه ويستعملها، إن وجد شيئا من الذهب أو وجد شيئا من غير ذلك من الأشياء الثمينة بعد أن عرفها سنة يستنفقها، إن شاء أن يلبس لبس، وإن شاء أن يبيع باع، وإذا جاء ربها وصاحبها ردها إليه، ردها إليه إذا استنفقها، إن كانت العين موجودة رد العين، وإن لم تكن العين موجودة فرد مثلها، رد مثلها، وإن لم يكن المثل الموجود رد قيمتها. قال: وبعد ذلك يأكلها حافظها، فإن جاء صاحبها غرمها، والأفضل أن يتصدق بها. خذ هذه الفوائد الجميلة من هذا الإمام، بدل الاستنفاق فالأفضل، الاستنفاق جائز، والأفضل أن يتصدق بها على نية صاحبها، صدق بها على نية من فقدت عنه هذه اللقطة، هذا هو الأفضل لك. وإذا جاء صاحبها وطالب بها أخبره بما صنعت فيها من التصدق بنيته، فإن أبى إلا حقه فيعطى حقه وتكون الصدقة لك. قال: والأفضل أن يتصدق بها. وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه، هذا هو لا شك أن الرهن لا يلزمك أن ترد إلى صاحبه إذا طالب به هات رهني، لا، إلا إذا كان سيضع مقابله، قابل هذا الرهن الذي وضعه مثيلا له بقيمة ما أخذ من المال دينا، فهذا شيء آخر إذا كان سيرهن غيره. وأما إذا كان يطالب هات رهني وما معه شيء مكان هذا الرهن فلا يصلح، ولا يلزمك أن ترد له الرهن حتى يؤدي الدين الذي عليه، فإذا أدى الدين الذي عليه رددت رهنه، وإن لم يؤدي الدين الذي عليه فإنه ينظر في هذا الرهن ويترافع إلى القاضي، وهذا أحسن لهم، هذا أحسن لهم، ويرى القاضي ما يحكم به، فيبيع هذا المرهون ويعطي صاحب ويعطي المرتهن ما أخذ منه من المال، وإن زاد شيء من المرتهن رده لصاحبه، أي إن زاد شيء من المال المرتهن رده لصاحبه، وإن لم يكن إلا سواء بسواء فلا يرد الرهن، فيباع الرهن ويعطى لصاحبه المال، أو يعطى نفس الرهن باعتبار نفس القيمة التي أعطاه، فيترافعان إلى القاضي حتى لا يحصل الخلاف بينهم. فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه. وأما الإجارة والعارية إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها، هذه فائدة دقيقة. الإجارة والعارية إذا انقضى عمله فيها، أخذت العارية أو أخذت الشيء المستأجر لمدة كذا مثلا، عينت المدة، أو أخذت لحاجة من الحوائج، تطرق مثلا البيت، تليس البيت وأخذت بعض الأخشاب لأجل ترتفع عليها إجارة، أو أخذت بعض الأواني تستعين بها في وضع الماء عندك عمل فأخذت هذه، فإذا انقضت الحاجة يجب ردها إلى صاحبها لا تؤخرها. وهذا قول جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلزم ردها ولكن لا يجوز استعمالها بعد ذلك. إذا انقضت الحاجة لا يلزم ردها الإجارة، ولكن لا يجوز استعمالها بعد انقضاء الحاجة، تبقى أمانة عندك لأنها من الأمانات، والأمانات لا يلزم أنها ترد مباشرة، فبعضها إنما ترد بالمطالبة، لكن العمل لا يجوز لك أن تعمل فيها بعد أن تقضي حاجتك منها. أخذتها لبناء ترتفع، أخذتها لبعض الماء تستعمله في عندك عمل، أخذتها لبعض الحوائج ثم انقضت الحاجة، هل يلزم ردها هذه الإجارة؟ الشيء المستأجر والعين المستأجرة، هل يلزم ردها بعد انقضاء الحاجة مباشرة أم لا يلزم؟ في خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء ومنهم هذا الإمام يرى أنه يلزم ردها بعد انقضاء الحاجة مباشرة، فلا تبقى عندك، انتهت الحاجة التي أخذتها من أجلها فلا تبقى عندك. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلزم ردها ولكن لا يجوز استعمالها بعد انقضاء الحاجة، أنت أخذت الحاجة الفلانية لا تستعملها بعدها، وتبقى أمانة عندك بعد ذلك، وإذا جاء صاحبه أخذها وأن تردها إذا استطعت أن تردها، لأنهم يختلفون هل الرد يكون على المستأجر أو يكون على المؤجر، هل الرد يكون على المستأجر أو يكون على المؤجر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقول الرد على المؤجر وليس على المستأجر، المستأجر دفع مقابل أجرة، أما سعر الرد إن كانت من المحمولات وقيمة الرد إن كانت محمولات إنما هي على المؤجر وليست على المستأجر، فيأتي يأخذها إلى بيت المؤجر ولا يلزم المؤجر أن يردها إذا انقضت الحاجة، يقول شوف انتهينا من حقك هذا الذي أخذناه، تريد تأخذه انتهينا منه ولا يجوز لنا استعماله، هو موجود عندنا فإن شئت أن تأخذ أخذه، لكن الناس يتسامحون في هذا الآن، فإنه يرده المستأجر يأخذ من المحل ويرده إليه، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا أخذ شيئا ويمثلون بالرحى، إذا أخذها من مكان المؤجر فإن الرد إنما يكون على المستأجر، الرد يكون على المؤجر، إذا أخذها المستأجر من مكانه فالرد يكون على المؤجر وليس على المستأجر، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. وأما أحمد يقول أو ذكروا عنه أنه أوجب الرد في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة، أحمد أوجب الرد في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة، نقرأ كلام أهل العلم في هذا في مسألة الرد، قال قوله يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن تطلب، اختلف الشافعية في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة، فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنها أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب، يقول الشافعية الشيء المستأجر والعين المستأجرة بعد انقضاء الحاجة منها لا يلزمه أن يردها مباشرة قبل الطلب، فإذا طلب رد، وإذا لم يطلب تبقى أمانة عنده لا يستعملها، لأنها أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة. ومنهم من قال يلزمه لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكها فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها، فإن قلنا لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد، إذا قلنا لا يلزمه الرد فلا يلزمه مؤنة الرد، مؤنة الرد على المؤجر وليست عليه، إن كانت تحتاج إلى كلفة مال يردها، يحتاج إلى تحميلها بسيارة أو في حمطور إلى آخر ذلك، فترد إلى محلك على حسابك وليس على حساب المستأجر. فقال رحمه الله فإن قلنا لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد، هذا لازم لهذا الشيء، إذا قلنا أن الرد لا يلزمه وإنما يلزم الرد إذا طالب أعطى، وأما إذا لم يطالب فتبقى أمانة عنده ولكن لا يستعملها، تبقى عنده ولكن لا يستعملها لأن الحاجة قد انقضت. فإن قلنا لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة، وإن قلنا يلزمه لزمته مؤنة الرد، فإن قلنا يلزمه أن يردها بعد أن ينتهي من حاجته منها فتلزمه مؤنة الرد، وإذا قلنا لا يلزمه الرد إلا بالمطالبة فلا تلزمه مؤنة الرد وإنما تلزم من؟ المؤجر. قال وإن قلنا يلزمه مؤنة الرد، وإن قلنا يلزمه لزمته مؤنة الرد كالعارية، والقول بلزوم الرد هو والقول بلزوم الرد هنا هو الذي قرره ابن العربي، والقول بلزوم الرد هو الذي قرره الإمام رحمه الله تعالى كما سمعته. وأوجب أحمد الرد في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة، قال رحمه الله تعالى: من استعار شيئا فعليه رده، فعليه رده من حيث أخذه. من استعار شيئا فعليه رده من حيث أخذه، فقال أوجب أحمد الرد في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة، فمن استعار شيئا من أخيه فعليه رده من حيث أخذه. قال أحمد رحمه الله: من استعار شيئا فعليه رده من حيث أخذه، فأوجب الرد في العارية ولم يوجبه في الإجارة والوديعة. ووجه أنه عقد لا يقتضي الضمان، أي عقد الإجارة عقد لا يقتضي الضمان، فقد تتلف وأنت فوق غير تفريط، فلا يقتضي الضمان بخلاف الوديعة أو بخلاف العارية عنده، فإنها تقتضي الضمان. العارية عندك تقتضي الضمان لأنه ما أعطى يعني ما أخذ شيئا منك، عقد تمليك منفعة من غير شيء. فأحمد يرى أن العارية، وفيها خلاف بين أهل العلم، أن العارية تقتضي الضمان مطلقا سواء بتفريط أو بغير تفريط يلزمك الضمان في العارية، وأما عقد الإجارة فلا يلزم الضمان إلا بإيش؟ إلا بالتفريط. عقد الإجارة لا يلزمك الضمان في المؤجر إلا بالتفريط، وأما بالنسبة للعارية فيلزمك عند الحنابلة مطلقا الضمان، والصحيح التفصيل كغيرها. قال رحمه الله: فأوجب. ووجه أنه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي رده ومؤنته، ولا يقتضي رده ومؤنته كالوديعة. وفارق العارية فإن ضمانها يجب فكذلك ردها، وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين في يد المستأجر أمانة، كالوديعة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه. وهذا الذي يظهر أنه لا يلزمه الرد، فيلزمه أن يدفع كم قيمة هذا المستأجر؟ 5 أيام هذه الإجارة، إجارة هذا العين 5 أيام كم؟ قال الله 2000 ريال. فبعد ما علي مؤنة الرد، مؤنة الرد على من؟ على المؤجر. وهذا الذي يظهر أنه لا يلزم الرد، وإذا قلنا بأنه لا يلزم الرد فلا تلزم مؤنة الرد. والشافعية كم قول لهم في الإجارة؟ عند من؟ العين المستأجرة للشافعية كم قول؟ لهم قولان فيها. القول الأول أن الرد لازم بعد الانتهاء، والقول الثاني أنه لا يلزم إلا بمطالبة. وعلى القول بأنه لا يلزم، على القول بأنه لا يلزم فلا تلزم مؤنة الرد، وإنما تكون على المؤجر. والإمام أحمد ما هو قوله في الإجارة في العين المستأجرة؟ هل يلزمه الرد ولا يلزمه؟ لا يلزمه الرد، وإنما الرد على من؟ على المودع أو على المؤجر، الرد عليه فيأتي يأخذها من مكانه، والناس لله الحمد يتسامحون في هذا، يأخذ حاجات الإنسان ويردها إليه، وهذا الذي ننصح به، لكن من حيث اللزوم يحتاج إلى دليل. فأنا أخذته من محلك والرد عليك، الرد عليك في هذه الحالة فهي عندي ضمان، صارت أمانة عندي. وتختلف عن العارية كما سمعته، فالعارية تضمن مطلقة، وأما هذه فلا تضمن مطلقة وإنما تضمن بالتفريط، فإذا افترقا في هذا فإذا مسألة الرد ليست بلازم، وإذا كانت مسألة الرد ليست بلازمة فمؤنة الرد أيضا ليست بلازمة علي، وإنما هي على المستأجر. والناس على إيش الآن يا أخوان هنا؟ إيش العمل عندهم في مؤنة الرد؟ مستأجرة يردها ويدفع الكلفة في ردها ويدفع أجرة. يدفع أجرة ويدفع رد ويدفع أخذ من هناك مسكين. في اليوم كذا لا بأس، لكن الاستئجار مقيد بغاية متى ما انتهيت، وإن كان ما نطقوا بهذا فهو معروف عرفا عندهم، متى ما انتهيت ما يجوز لك استعماله، خلاص أنا أنت الذي جئت إلي فلا تذهب تعطيها آخر، أليس كذلك؟ تقول الاستئجار مفتوح نعطيها فلان مسكين يحتاجها، هذا خطأ. متى ما انتهت المدة وقفت عن استعمالها ولا يجوز لك استعماله بعد ذلك، لكن بقي الرد، هل تردها قبل المطالبة أو لا تردها قبل المطالبة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وإذا قلنا بلزوم الرد فإن كلفة الرد على المستأجر، وإذا قلنا بعدم لزوم الرد فإن كلفة الرد على من؟ على المؤجر صاحب العين. تفضل. يحسبها. نعم. أي نعم. أيوة. يقول أبو عمر يعني إذا مثلا انقضت حاجتك منها، انقضت حاجتك منها وبقيت عندك أيام وما تستعملها فإنه تحسب عليك. هذا ما هو صحيح، ما تحسب عليك، تبقى أمانة عندك، فإن طالب بها رديتها ولا تبقى أمانة عندك. تمام. مالك ما في إلا إذا استعملتها، إذا استعملتها أديت مالا، وأما إذا لم استعملتها فهذا تقصير منك، واتق الله في حقوق الناس، فإنك عطلتها فربما يحتاجها الغير فيعمل بها وأنت عطلتها علينا، فإذا كان مقابل التعطيل فهذا شيء آخر، وأما إذا كان ما تستعمل ونادر استعمال وأنت تحمل الناس لا يصلح. فإذا كان فوت عليك الرهن، إذا كان فوت عليك استعمال هذا المؤجر والعين المؤجرة فوت عليك مالا فلا بأس أن تصلحوا على شيء، ما فيه مانع، ولكن ننصح لا يأخذ حق يوم كامل لأنه ما استعملها، يأخذ نصف، يأخذ هذا ما يوم كامل كان يستعملها، ما استعمل شيئا، يصلحوا على شيء. تفضل يا أخي. ها؟ كيف؟ الذي يستخدمه يتحمل، والذي وضعها أمانة عنده بعد ما انتهى وما طالب صاحبه فالمسألة خلافية، ما نعرف أنهم يقولون يدفع على مال إلا إذا فوت عليه الفرصة، فإنه يتحمل هذا، فوت عليه عمل الحق 10 أيام وما أتى بها، والعشر أيام هذه أنا أكسب فيها 3000 4000، ففوت عليه الفرصة، إذا صلحوا على شيء لا بأس. ما في مانع، إذا اتفقوا على هذا ما في مانع، ما في مانع. أنت الظاهر تأجر كأنك. تفضل. أدن.